رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها المؤمنون اتقوا الله سبحانه وتعالى وكونوا عدولا شاهدين بالحق قائمين بالشهادة على وجه صحيح حتى لو كانت الشهادة على أنفسكم أنتم أو على أقاربكم من الآباء والأبناء والإخوان، فلا تمنعكم القرابة من قول كلمة الحق وشهادة بالصدق على أكمل وجه، فلا يخشى إلا الله ولا يخاف إلا هو سبحانه وتعالى، حتى لو تكون الشهادة على غني فلا يمنعكم غنى الغني وجهه وسلطانه ومنصبه أن تدلوا بشهادة الحق، وأيضا لا يحملكم العطف والرحمة والإشفاق على الفقير ألا تقيموا شهادة عليه، وأيضا لا يحملكم العطف والرحمة والإشفاق على الفقير ألا تقيموا شهادة عليه، بل أقيموها، فالله سبحانه وتعالى الأولى بالفقير والغني، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح لهذا وهذا، وهو المتكفل برزقهم، وهو المعطي لهم سبحانه وتعالى، ومرد أمر الفقير والغني إليه، فعليكم ألا تتبعوا مراد النفوس الظالمة الجائرة في إرضاء الناس وإرضاء رب الناس، بل قولوا كلمة الحق، رضي من رضي وغضب من غضب، المقصود أن تكونوا صادقين، وإن حرفتم الشهادة أو كتمتموها فسوف يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك ويحصيه عليكم ليحاسبكم به، لأنه طلع سبحانه وتعالى على مواقع وسوف يجازي كلا بما صنع. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها المؤمنون داوموا على الإيمان واثبتوا على اليقين وتصديق الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليكم بالإيمان بالقرآن الذي نزله الله سبحانه وتعالى على رسوله مفصلا ومجملا، وآمنوا أيضا بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله من قبل، والذي يعرض عن الهداية ويحارب ربه ومولاه ويكفر بألوهية خالقه ويجحد الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، فهذا قد ابتعد عن الحق ابتعادا كبيرا وضل ضلالا عظيما وأخطأ خطأ بينا ووقع في خسران ما بعده خسران وأصابه خذلان لا أكبر منه خذلان. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. المنافقون الذين آمنوا بالله ورسوله في الظاهر ثم ارتدوا على أعقابهم ثم رجعوا فآمنوا ثم رجعوا فارتدوا وبعد الارتداد زادوا كفرا إلى كفر بأعمالهم الشنيعة وأفعالهم القبيحة، هؤلاء بعدما استمرأوا الكفر والنفاق وأدمنوا الردة والمخالفة لن يتجاوز الله عن سيئاتهم ولن يغفر ذنوبهم ويقبل عذرهم ولن يقيل عثرتهم ولن يوفقهم لتوبة بعدها، فقد أظلمت بصائرهم وانطمست معاني الخير في قلوبهم وساء تصورهم، ولذلك من أدمن المعاصي وتاب وعاد ثم تاب وعاد فيخشى عليه ألا تقبل توبته. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يا محمد بشر هؤلاء المنافقين على سبيل السخرية والاستهزاء بهم لأنهم كانوا يسخرون من المؤمنين ويستهزئون بهم، بشرهم بعذاب مؤلم وبجزاء فظيع وعقاب شديد عند الله جزاء لفعلهم ولخديعتهم ولمكرهم ولكذبهم. هؤلاء المنافقون يتولون الكافرين من دون المؤمنين فيحبون أعداء الله ويحاربون أولياء الله ويصادقون الكفار ويعادون المؤمنين، عجبا لهم، يريدون النصرة والمنعة والمكانة والمنزلة عند الكفار، والكافر لا يملك هذا فهو فقير من ذلك كله، كيف لا يطلبونها عند من يملكها وهو الله سبحانه وتعالى، فإنه لا أعز منه، فالعزة له ولرسوله وللمؤمنين والتكريم عنده والنصر والثواب الجزيل والنعيم المقيم، فلماذا ما طلبوها قاتلهم الله ممن يملكها جل في علاه. وقد نزل عليكم في كتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أيها المؤمنون قد بين لكم في القرآن العظيم أن عليكم إذا سمعتم الكفار يسخرون من آيات الله سبحانه وتعالى وأنتم في مجلس معهم فقوموا من ذلك المجلس مقاطعة له ولهم وإضرابا عن الحديث معهم حتى ينتقلوا إلى حديث آخر وإلى موضوع غير موضوع الاستهزاء بالله وبكتابه وبرسوله. لكنكم إذا رضيتم كما يفعل المنافق وجلستم معهم واستمعتم لقولهم ولو لم تتكلموا فأنتم معهم مشتركون في الإثم والوزر. وأما المنافق الذي يجلس مع الكافر ويشاركه الاستهزاء بالدين وسخرية منه فإن الله سوف يجمعه معه في نار جهنم لأنه أحب صحبته واختار مرافقته فحشره الله معه.